الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، أرجو المعذرة على التأخر في الرد، والسبب هو أني حين قررت تتبع هذا الكاتب الذي طعن في علماء الأمة، حين قررت تتبعه في كتابه وجدت كتابه فوضويا بطريقة مزعجة تدل على ضحالة هذا الشخص وتعالمه وتشبعه بما لم يعطى، مما أضاع وقتي في الحقيقة في محاولة ترتيب الأفكار. مثلا يضع عنوانا للسبب الثالث من أسباب جرح الإمام أبي حنيفة فيقول رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضع بعدها سبب آخر وهو القول بخلق القرآن، ثم بعدها سبب آخر وهو قوله بالرأي. قوله بالرأي مرتبط ارتباط وثيق بهذا الباب وهو رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون مطابقا له، لأنه لم يرد السنة حسب هذا الطعن، طبعا أنه لم يرد هذه السنة إلا برأيه، لكن الكاتب يريد تكثير الأسباب فيفصل ما حقه الاندماج أو يجهل بأنهما شيء واحد، فيفصل طعنه بقوله رد السنة بطعنه الآخر وهو قوله بالرأي، وهذه مصيبة في الحقيقة. ومن الكوميديا السوداء أن هذا الكاتب الحدادي الذي طعن في علماء الأمة على هشاشته العلمية يتطاول بغرور مقيت على سادات الإسلام، ليس فقط على أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولا على أبي يوسف والشيباني والنووي وابن حجر والسيوطي والعز بن عبد السلام والمئات من العلماء، والله لا أبالغ، المئات من العلماء الذين يكفرهم هذا التكفيري، بل حتى على من يدعي أنه يوافقهم في العقيدة كابن عبد البر وابن تيمية والذهبي رحمة الله على الجميع. هذا الشخص الذي يقول بأن هو اسم إشارة، يعني لا يفرق بين اسم الإشارة وبين ضمير الغائب، هذا الإنسان المتعالم الجاهل يطعن في سادات الإسلام، تخيل، يا له من زمان يعني غريب حين يتطاول هؤلاء الأقزام على عمالقة الإسلام ثم يسيء الأدب مع علماء الأمة. يقول عن الإمام الذهبي مميع، يقول عن ابن عبد البر يقول غير نزيه، ابن عبد البر رجل ما هو نزيه أصلا في البحث العلمي نهائيا، غير نزيه، انظر إلى قلة الأدب. يقول عن ابن تيمية، ابن تيمية وجماعته، هو ابن تيمية وجماعته هزلت والله، يقولون هذا على العموم. أصبح هذا المتشبع بما لم يعطى يقيم العظماء، تخيل هذا الزمن الذي نعيش فيه، زمن غريب والله، يتهم سادات أمة الإسلام بالتميع. هذا يعني أنهم خانوا الأمانة، من يعود إن الله سبحانه وتعالى غيروا وحرفوا إرضاء للآخرين، مميع. يقول هذا المتعالم بأن ابن تيمية رحمة الله عليه خاف من سطوة الأحناف فتلطف مع الأحناف ولم يواجههم بالحقيقة، لأن هذا الفكر هو فعلا في ورطة، هو فعلا في ورطة، هو لا يجد بعد القرن السادس لا يجد من العلماء من يقف في صفه، تخيل، يعني أكثر من 800 سنة لا يوجد أحد من العلماء يقف في صف هذا الجاهل، فماذا يفعل؟ يدعي بأن هؤلاء إما مميعين كما وصف الإمام الذهبي، أو غير نزيهين كما وصف ابن عبد البر، أو أنه خاف من سطوة الأحناف. ابن تيمية يخاف من سطوة الأحناف، ابن تيمية الذي توجه إلى غازان أحد ملوك وسلاطين التتار حين أرادوا غزو الشام، فقال له وهو في حضرته، ابن تيمية في حضرة غازان، يقول وبكل شجاعة أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاضي وإمام وشيخ، لماذا غزوتنا وأبوك وجدك ولاكو كانا كافرين وما غزوا بلاد الإسلام، بل عاهدونا. أما أنت فعاهدت وغدرت وقلت وما وفيت. يقول هذا لغازان، فهل يخشى الأحناف؟ هل عند هذا الحداد ذرة عقل؟ وحين طلب غازان من ابن تيمية الأكل، يعني هو حضر عنده، فقال له كل، قال كيف آكل ما نهبتموه من المسلمين؟ بل كان يحدثه ويخاطبه ويقترب منه حتى كادت ركبة ابن تيمية رحمة الله عليه تلاصق ركبة السلطان غازان، حتى قال له أصحابه بعد خروجه كدت تهلكنا وتهلك نفسك. ثم يأتي مجهول جبان متعالم لا يحسن يؤلف كتابا ولا يحسن يفرق بين اسم الإشارة والضمير، يطعن في جهابذة الإسلام العظام ويتهمهم بالجبن ويتهمهم بالخيانة في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. هزلت والله، هل هؤلاء يخافون سطوة الأحناف؟ ابن تيمية رحمة الله عليه يخاف سطوة الأحناف؟ ولو افترضنا أنه يخاف سطوة الأحناف كما يدعي هؤلاء الجهال الحدادية فليسكت، لكنه لم يسكت، بل تكلم وكتب في فضائل الإمام أبي حنيفة، ولو كان يعلم أنه ليس بإمام أو أنه منحرف عقديا. إذن هذه خيانة الأمانة، أنت تتهم هؤلاء العلماء بخيانة الأمانة. لذلك هذا المنهج الحدادي هو لا يريد رأس أبي حنيفة كما ذكرنا مرارا، بل هو يريد رأس كل عالم من علماء الأمة يعتبر أبا حنيفة إماما. لذلك هذا المنهج منهج مجرم. ابن تيمية يخاف سطوة الأحناف يسكت، لكن يقول في المنهاج كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه لا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا. يقول الإمام ابن تيمية كذب عليه قطعا. هذا يخاف سطوة الأحناف؟ لا، الذي يعتقد بأن هذا الكلام باطل لكن يقوله من باب الخوف هذا خائن. إذا خفت أسكت ولا تقول هذا الكلام. يقول أيضا ابن تيمية رحمة الله عليه وأحمد إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة، وكذلك الشافعي وإسحاق، ثم ذكر علماء الأمة، ثم قال والبخاري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا في الحديث والسنة، وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغه يا أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليه فهو معذور. هذا يخاف سطوة الأحناف؟ ابن تيمية يخاف سطوة الأحناف، وهو الذي يقول من ظن أن أبا حنيفة وغيره من علماء من أئمة المسلمين إنما يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. هذا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه إنما يتكلم هنا سبحان الله كأنه يتكلم عن الحدادية، كأنه يصف حال هؤلاء الحدادية. هذا يخاف سطوة الأحناف؟ يخاف سطوة الأحناف يسكت، لكن هؤلاء تكلموا، ولو تكلموا بغير ما اعتقدوه فكانوا خائنين للأمانة. ابن عبد البر، أين ابن عبد البر وسطوة الأحناف في الأندلس؟ أين سطوة الأحناف في الأندلس؟ طيب يخاف يسكت، لكن لا يقول إن من وثقوا أبا حنيفة وزكوا أكثر ممن تكلموا فيه. ابن عبد البر لو كان يخاف سطوة الأحناف يسكت، لكن لا يؤلف كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الخلفاء الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي. الذهبي إن خاف سطوة الأحناف يسكت، لكن لا يؤلف كتابه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبه. مناقب الإمام، ليس فقط يسكت، لا يقول لا هو لا لا لا، يؤلف كتابا في مناقبه لكن هذه أدلة هؤلاء الحدادية لجهلهم ولحقدهم ولاتباعهم المنهج الذبابي. عموما دعونا نرى هذه الفوضى التي امتلأ بها هذا الكتاب المليء بالفراغات. يقول: السبب الثالث من أسباب جرح أبي حنيفة رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكثير من الناس يقول في أبي حنيفة أنه لم تبلغه الأدلة لذا خالف السنة. هذا القول يحتاج إلى وقفة. هذا القول يقول يحتاج إلى وقفة. فإن سفيان الثوري قرين أبي حنيفة لم يسجل عليه تلك لم تسجل عليه تلك المخالفات للسنة، وما من فقيه إلا وله مخالفات للسنة لأنها لم تبلغ. فلماذا أولع الناس في أبي حنيفة؟ لا بد من أمر زائد. طبعا لا فواصل لا نقاط لا يعني، ويتكلم في سادات الأمة، والله لا يحسن يكتب. طيب، لا بد بداية من إدراك أن أبا حنيفة رحمة الله عليه ليس كسفيان الثوري رحمة الله عليه، كلاهما إمامان علمان من أعلام أمة الإسلام، لكن نحن لا نتكلم عن الفضل، فهذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مكانتهما عند الله سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من الناحية العلمية، كيف تقارن الإمام سفيان الثوري الذي بالكاد نجد له القول بعد القول بأبي حنيفة الذي هو صاحب أكبر المذاهب الإسلامية؟ كيف تقارن بين الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه ليس له مذهب ولا أتباع ولا أقوال محررة بإمام له مذهب محرر منضبط بقواعد أصولية وفقهية خدم من قبل مئات بل آلاف العلماء، يتبعه آلاف العلماء من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، ثم إن اعتبرت آراء أبي حنيفة رحمة الله عليه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام الثوري رحمة الله عليه يوافق أبا حنيفة في الكثير من آرائه الفقهية. لكن المشكلة في الجهل والتعالم حين تنفي هذا عن الإمام الثوري رحمة الله عليه. الإمام سفيان الثوري يوافق المذهب الحنفي في كثير من المسائل، منها عدم مشروعية رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. بعض الناس يهاجم المذهب الحنفي يقول هؤلاء يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونها، سنة صحيحة في البخاري ومسلم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوة من كبير إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، والحنفي يردون هذه السنة. ويقول هنا سفيان الثوري قرين أبي حنيفة لم تسجل عليه تلك المخالفات. سفيان الثوري يوافق أبا حنيفة في ذلك أنه لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام. فماذا تقول؟ والله صدق من قال العلم ثلاثة أشبر، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. الجاهل يظن أن هذا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ردا للسنة. هم يستدلون بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي، صحيح ضعفه أبو داود وابن القيم والمبارك فوري، لكن حسنه الترمذي وصححه أحمد شاكر والألباني من المعاصرين. فلا تتعامل مع هذه الاختلافات بالتشنج. أحيانا البعض يتعامل مع هذه الخلافات بتشنج شديد، وهذا التشنج وهذا التعصب هو موجود في الحقيقة في كل المذاهب. تجد أحيانا بعض الحنفية متعصبين، بعض الشافعية، بعض المالكية، بعض الحنابلة، تجد فيهم تعصب، هذا طبيعي. يعني ذكر اللكنوي رحمة الله عليه وهو حنفي، لكن انظر إلى الإنصاف، ذكر ذلك في الفوائد البهية أن أحد علماء الحنفية كان في دمشق، بسم الله، فصلوا المغرب، فالإمام رفع يديه في الركوع وبعد الرفع من الركوع، فهذا العالم يسمى الأتقاني أعاد صلاته ثم سأل الإمام عن مذهبه فقال الإمام شافعي، فقال هذا الحنفي العالم قال ما يضرك لو لم ترفع يديك مع التكبيرات ولا تفسد صلاة من هو على غير مذهبك. طبعا هذا من التعصب في الحقيقة، يعني كيف يخالف ما يراه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجلك؟ طيب أنت لو كنت إماما هل ستفعل الشيء نفسه في أمور أخرى؟ يعني هذا التعصب المقيت هو الذي جعل مع الأسف الناس يصلون في الحرمين أربع صلوات على حسب المذاهب، هذا بسبب التعصب، هذا موجود. لكن الأئمة هم براء من هذا التعصب القصد. فهذا الإمام الشافعي رد عليه وقال بأن الصلاة لا تفسد عند الحنفية، ولم يرد عن أبي حنيفة شيء. فماذا قال الحنفي؟ قال روى ذلك عنه مكحول النسفي. فماذا يقول الإمام اللكنوي رحمة الله عليه؟ يعني ماذا يعلق وهو حنفي؟ يقول ما أقبح كلامه وما أضعفه، يرد ماذا عن على الحنفي؟ انظر إلى الإنصاف، يقول عن الإمام العالم الحنفي الآخر يقول ما أقبح كلامه وما أضعفه، كيف تفسد الصلاة بفعل ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان الصحابة يقتدي أحدهم بالآخر وبعضهم يرفع يديه وبعضهم لا يرفع دون حرج، ألا يعلم أن أبا حنيفة رغم أنه لا يأخذ بأحاديث الرفع لكنه لم يتشدد ولم يبطل صلاته من خالفه؟ وعلماء الحنفية لم يعتبروا برواية مكحول النسفي بل جعلوها شاذة، لذلك يصرحون بعدم فساد الصلاة مع رفع اليدين عند الركوع وبدل الرفع منه. هذا اللكنوي الحنفي. فماذا يقول رحمة الله عليه بعد ذلك؟ يقول اللكنوي، يقول ذكر بأن السبكي الشافعي رد على هذا العالم الحنفي، انظر إلا انصاف، يقول السبكي الشافعي رد على هذا العالم الحنفي الذي زعم أن الصلاة باطلة، مع أنه حنفي مثله مثل الأتقاني فارابي اسمه أمير كاتب. فيقول فرد عليه، يعني السبكي رد على هذا العالم الحنفي، رد عليه أحسن رد. لذلك ابن الهمام رحمة الله عليه في فتح القدير وهو من علماء الحنفية يذكر بأن رواية مكحول النسفي شاذة، وأن من قال، يعني بعض العلماء الحنفية ماذا يقولون، يعني هو محمود القونوي على ما أذكر يقول بأن عدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي في الصلاة ليس مذهب أبي حنيفة بل قول شاذ لبعض متأخري الأحناف. يعني الإمام أبو حنيفة بريء من هذا القول. القصد ماذا؟ القصد أن مثل هذا التعصب هو موجود عند جميع المذاهب. سفيان الثوري أيضا كما يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني يوافق أبا حنيفة في مدة الإقامة التي تقصر لها الصلاة، يقول المدة اللا تنوي الإقامة 15 يوما. المالكية الشافعية يرون بأن المدة يجب أن تكون 3 أيام عدا يومين الدخول والخروج، واستدلوا بحديث مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. الحنابلة يرون بأنها تكون 4 أيام مع يومين الدخول والخروج، ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 مضت من ذي الحجة. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. فالقصد الثوري وأبو حنيفة رحمة الله عليهما هل خالف ورد السنة بسبب هذا القول؟ هما لم يرد السنة بل استدل أيضا بسنة، استدل بقول ابن عمر وابن عباس إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها 15 ليلة فأكمل الصلاة. هذا الحديث رواه الترمذي، يقولون ولا يعرف لهما مخالف. نعم هو ضعيف، ضعيف الأسنان. فيكون النقاش على هذا الأساس، ليس على أساس رد السنة، على أساس التصحيح والتضعيف من ناحية السند، على أساس كونه محفوظا أو شاذا من ناحية المتن، كيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة؟ ليس على أساس أن هذا يرد السنة وهذا يقبل السنة، مصيبة. بهذه الطريقة كل من خالف ما تراه صوابا هو قد خال رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تراها أنت، فهذا يفتح باب خطير جدا على الأمة كلها، ولا يقول بهذا إلا الجهال كالحدادية. الثوري رحمة الله عليه يوافق أبا حنيفة ويوافق مالك ويوافق رواية عن الإمام أحمد في عدم مشروعية جلسة استراحة. فهل تقول بأنهم يردون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة ثابتة في البخاري ومسلم، حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ماذا تقول؟ الثوري رحمة الله عليه كما في المغني يرى بأن قراءة الفاتحة لا تجب في الصلاة، تخيل، إلا في الركعتين الأوليين من الصلاة، وهي سنة في الأخرين. ويستدل بقول علي رضي الله عنه وارضاه: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخرين. بينما أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى بأن الفرض هو مطلق القراءة وليست مخصوصة فقط في الفاتحة، ويستدل بحديث المسيء صلاته. المسيء صلاته حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحددها بالفاتحة. فهنا يختلف العلماء في التوفيق ما بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. هنا يختلفون في طريقة التوفيق بين الأحاديث، يعني لا نتعامل مع هذا الخلاف على اعتبار أن هذا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إيش هذا؟ يستدل بالتوراة والإنجيل، هذا أيضا يستدل بآية وحديث أيضا، ويستدل بقول صحابي، فكيف يرد السنة؟ نعم يختلفون ويصيبون، قد أوافق قد أخالف، هذا أمر آخر، لكن أن تتهمه بأنه يرد السنة لا يقول بهذا إلا جاهل. يعني سفيان الثوري رحمة الله عليه يوافق أبا حنيفة بأن دية اليهودي والنصراني كدية المسلم. كثير من الناس يقول: أوه أبو حنيفة يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدية، كيف الثوري يقول بمثل قول أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ ويستدلون بحديث الترمذي: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. الأمر يطول، نحن لا نريد أن نتوسع في هذه النقطة. ادعاء هذا الذي أريد أن أقوله للمتعالمين: سفيان الثوري رحمة الله عليه لم تسجل عليه يقولون تلك المخالفات للسنة على حد تعبير الحدادي، هذا يدل على ضحالة علمية، مع أني لا أعتبر هذه الآراء الفقهية سواء كانت لسفيان الثوري رحمة الله عليه ولأبي حنيفة رحمة الله عليه ولأي أحد آخر، لا أرى مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو رأي فقهي. هو لا يستدل بالتوراة والإنجيل، هو أيضا يستدل بآية ويستدل بحديث. ثم ماذا يقول هنا؟ فلماذا أولع الناس في أبي حنيفة؟ طبعا لا علامة استفهام، قلت لكم علامات الترقيم هذه يعني كبر عليها أربعا في هذا الذي حرام عليه أن نسميه كتابا. فلماذا أولع الناس في أبي حنيفة؟ لابد من أمر زائد، لابد من أمر زائد. هذه هي كلمة السر للمنهج الذبابي، لابد من أمر زائد. هذا هو فتح غطاء القمامة لتنبعث الروائح النتنة. لماذا كذا؟ لابد من أمر زائد. لماذا طعن فلان في فلان ولم يطعن في فلان؟ لماذا فلان تحديدا؟ لابد من أمر زائد. هذا منهج تدبيري لو أننا أخذنا به لم يبقى لنا أحد من العلماء. أبو زرعة وأبو حاتم اعتبر البخاري متروك الحديث، هل نقول لماذا هو لابد من أمر زائد؟ لماذا لم يقول هذا الكلام عن مسلم، عن النسائي؟ لماذا لم يقول هذا الكلام عن أبي داود؟ لا بد من أمر زائد. مصيبة هذا المنهج الذي لا يعني إن دل على شيء فإنما يدل والله على جهل. مالك رحمة الله عليه قال عن الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله عليه: دجال من الدجاجلة. ابن مندة تكلم في أبي نعيم، أبو نعيم تكلم في ابن مندة. حين ذكر يحيى ابن أبي كثير هذا الإمام الحافظ العلم عند الإمام العظيم قتادة ماذا قال قتادة متهكما؟ بشر. ذكرنا مرارا هؤلاء بشر، هؤلاء ليسوا معصومين. ماذا قال قتادة متهكما؟ قال متى كان العلم في السماكين؟ يعني هذا ليس من أهل العلم، يحيى بن أبي كثير يا مولانا، وغير معقول. مع هذا نحن نتغاضى عن كل ذلك. وحين ذكر كذلك قتادة عند يحيى بن أبي كثير ماذا قال؟ قال يحيى بن أبي كثير قال لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. أحيانا يكون بين الأقران مثل هذا، هذه نادرة في حياتهم، هذا ليس هو الأصل في حياتهم. الأصل في حياتهم التقوى والزهد والورع وطاعة الله سبحانه وتعالى والحفاظ على اللسان، لكنهم بشر. بشر يحيى بن أبي كثير ليس بعالم، هذا العالم العلم، وأوذي على فكرة، جلد، كان ينصح أئمة الجور فجلدوه. لذلك ماذا يقول الذهبي رحمة الله عليه معقبا؟ يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. الإمام الذهبي رحمة الله عليه عنده منهج عظيم يعلمنا فيه الاعتدال في الحكم والاعتماد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الاعتماد على أقوال الرجال. أكرر هذه القاعدة، لا تنسها أبدا، أبدا لا تنسها، الاعتماد على الكتاب والسنة وليس على أقوال الرجال رحمة الله عليهم أجمعين. مهما بلغوا من الفضل، هذا هو الحق، هذا هو المنهج الحق. لذلك حين تكلم الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة أبي نعيم قال صدوق تكلم فيه بلا حاجة، لكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى. والله العظيم كلام خطير، هذا كلام الذهبي، لكنها عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى. عقوبة من الله، بشر، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا الخطاب كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ماذا يقول؟ يقول كلا عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى. وكلام ابن منده في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكاياته ولا أقبل كلام كل منهما في الآخر. هذا كلام من؟ كلام الذهبي رحمة الله عليه. لذلك الذهبي رحمة الله عليه يقول في كثير من المواضع كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، خاصة إذا لاح بأنه لعداوة أو خلاف مذهبي أو حسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وما علمت، هذا كلام الذهبي رحمة الله عليه، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. من يقول هذا الكلام؟ الذهبي، وليس الجهال الحدادي الذين يقول أنتم تطعنون. انظر من يتكلم في مسألة الطعن، من ولغت ألسنتهم في أعراض علماء الإسلام، يقولون أنتم تطعنون. انظر إلى الخبث. هو إذا أراد الطعن يقول لك أنت إذا لم تقبل هذا الطعن أنت طعنت فيه. طيب هو أنت إن قبلته فأنت أيضا تطعن، فهل يستويان؟ من يرد هذا الطعن ويترحم على الجميع ويترضى على الجميع، وبين من يستخدم طعن هذا في الطعن في ذاك. لكن هذا الخبث، خبث المنهج الحدادي الماكر الذي يذكرني بمن يسب صحابة رسول الله ويتهم عرضه الشريف. هل ممكن الله سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء العلماء؟ استغفر الله العظيم، كيف ممكن أو غير ممكن؟ وهل الله سبحانه وتعالى يحابي أحدا؟ وهذا ليس كلامي، هذا كلام العلماء، هذا كلام الإمام الذهبي، الإمام العلم الذي يدعي هذا الجهول بأنه مميع، هذا الذي لا يستحي على وجهه هذا المتعالم الذي لا يستحي والله والله أنا أعجز، ما كيف، ما هو الأسلوب الأمثل لنقاش مثل هؤلاء؟ أعجز، قلة الأدب والفحش والغرور. الإمام الذهبي وغيره من العلماء يقول بأن الله سبحانه قد يعاقب بكلمة قلتها على آخر حتى لو كان عالما. الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، مع أنه يعتبر أبا حنيفة جليل القدر ويختلف مع هؤلاء الحدادية في النتيجة النهائية، الحدادية هؤلاء ذكرنا مرارا بأن كل من يتمترسون خلفهم هم يتبرؤون من نتيجتهم النهائية، لكن لا شك أن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه من الواضح أن كتابه لم يكن منصفا لسبب بسيط، أنه يأتي أحيانا على روايات فيها طعن واضح وفيها كذابين، يعني في هذا السند كذابون، هو كذبهم، هو ضعفهم ولا يعلق على ذلك. وحين يأتي إلى روايات يكون فيها بعض الضعفاء يقول في مدح أبي حنيفة يقول وهذا فلان ضعيف، وأحيانا هذه الرواية تكون لها روايات أخرى تؤيدها وهي حسنة أو صحيحة، لا يعرج على ذلك. هذه كلها مما يظهر بأن في النفس شيء، غفر الله لنا ولهم جميعا. وهذا هو الفرق بيننا وبين المنهج الذبابي. المنهج الذبابي يستخدم طعن هذا في ذاك، نحن لا، نحن نرد طعن هذا ونترحم على الجميع. هذا هو الفرق يا أبنائي، وانتبهوا، نحن نرد الطعن ونترحم على الجميع، خاصة إن ظهر بأن هذا الطعن في شيء. فحين نأتي إلى روايات الخطيب البغدادي رحمة الله عليه ونتفحصها نجد أن لا، في الأمر شيء، وهذا ذكرناه سابقا، وسيأتينا لاحقا ذكر بعض النقاط المهمة في كلام الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي نفسه ابتلي، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه ليذوق ما سقى غيره من نفس الكأس. خطيب البغدادي رحمة الله عليه كان له علاقة، كان وثيق الصلة برجال الدولة الكبار، وعلى رأسهم الوزير ابن المسلمة، وبين علاقة قوية. هذه العلاقة الوثيقة بين الخطيب البغدادي رحمة الله عليه والوزير ابن المسلمة كانت هي السبب وراء المحنة التي تعرض لها الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. بغداد في وقته كانت عاصمة الدولة العباسية، في ذلك الوقت كانت المنطقة تموج بالصراعات الطائفية، خاصة بين من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زعيمهم أبو الحارث أرسلان اسمه البساسيري، وكان أحد كبار قادة الجيش العباسي، لكن كان رافضيا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متعصبا لكن كان يخفي ذلك. فقام البساسيري بالتآمر مع الأمير المستنصر بالله، المستنصر بالله كان رافضيا عبيديا، واستطاع البساسيري بمساعدة روافض بغداد الذين يطعنون في صحابة رسول الله وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتحم بغداد ويعزل القائم بالله اللي هو الأمير والسلطان العباسي ويطيح بالدولة العباسية كلها. ولم يكن للبساسيري هم سوى القبض على خصمه اللدود ابن المسلمة، وفعلا قبض على ابن المسلمة وعذبه تعذيبا شديدا ونكل به ثم قتله قتلة شنيعة. بعد قتل ابن المسلمة أخذ هذا البساسيري يتتبع علماء السنة والكبار والمؤثرين، والذي يظفر به يقتله ويمثل بجثته، واجتهد قدر استطاعته في القبض على الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، كان من كبار العلماء في ذلك الوقت، كان عالما نحريرا رحمة الله عليه، ولعلمه بأن له علاقة قوية جدا بابن المسلمة. فاضطر الخطيب البغدادي أن يختفي وتوجه إلى الشام، وهناك في الشام انهال عليه طلبة العلم والشيوخ ورواة الحديث وينهلون من علمه رحمة الله عليه، وأصبح للخطيب البغدادي مجلس كبير في الجامع الأموي في دمشق. وفي هذا الوقت كانت دمشق أيضا تحت حكم الدولة الفاطمية العبيدية، لكن يعني كان الوضع أهدأ من بغداد، فأخذ الوشاة يسعون في الإيقاع بالخطيب البغدادي، وقالوا لأمير دمشق الخطيب ناصبي. طبعا كذب، هذا الكلام كذب قطعا، فهم أرادوا إسقاط هذا الرمز. تردد أمير دمشق مع أنه كان رافضيا، لكن تردد في الفتك بالخطيب البغدادي. لماذا؟ خوفا من ثورة أهل دمشق، لأن غالبيتهم كانوا من أهل السنة. ففكروا بفكرة إبليسية، وهي بدلا من القضاء على الخطيب البغدادي وقتله، لماذا لا نقضي عليه معنويا؟ فرموه بفاحشة يعني قبيحة جدا، مستبشعة جدا، وهي فاحشة قوم لوط والعياذ بالله، وهو بريء. اتهموه بشاب مليح الهيئة كان يتردد عليه لسماع الحديث أمام الملأ، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذوق الخطيب البغدادي رحمة الله عليه من هذا الطعن، حكمة ربانية. أسأل الله باسمي الأعظم أن يغفر لهم ولنا جميعا، لكنه كان بريئا من هذا الطعن. فالله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب للخطيب البغدادي فأنقذهم من القتل، من هذه المحنة، لأنهم أرادوا قتله، يعني يقتلونه وفي نفس الوقت يسقطون مكانته نهائيا. فقائد شرطة دمشق كان سنيا ويعرف الخطيب البغدادي ويحبه ويعرف بأن هذه التهمة باطلة، فاستطاع تهريبه من دمشق. لكن هذه التهمة لاحقت الخطيب البغدادي وقت طويل من الزمان، وتألم منها الخطيب البغدادي جدا. وأسأل الله باسمي الأعظم أن يغفر للخطيب البغدادي ويغفر لجميع علماء الإسلام ويغفر لنا أيضا معهم. الكثير من العلماء ابتلوا، الأمر ليس فقط محصورا على أبي حنيفة رحمة الله عليه، حتى يقول يعني كما في تعبيره يقول لابد من أمر زائد. لا لا، ليس أمر زائد ولا شيء، هذا الابتلاء حدث لكثير من العلماء، ولو فتحنا هذا الباب لطال بنا المقام. يعني البخاري رحمة الله عليه على جلالة قدره، طبعا البخاري أيضا ابتلي، ولعل الله أراد أن يذوق مما ذاقه أبو حنيفة رحمة الله عليه، لأن البخاري رحمة الله عليه ذكر بعض الطعون عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، وسنذكرها لاحقا بإذن الله ونناقشها. فالبخاري رحمة الله عليه طبعا هو تأثر ببعض العلماء، سنفصل في ذلك لاحقا ممن كان يبغض أبا حنيفة. القصد البخاري رحمة الله عليه حين توجه إلى مدينة نيسابور، وهي مدينة كبيرة من مدن من من من من من من, من خراسان، فلما وصل إلى نيسابور خرج إليه أهلها عن بكرة أبيه، استقبلت 4000 رجل ركبانا ورجالا، وخرج الولاة والعلماء كلهم خرجوا لاستقبال البخاري رحمة الله عليه قبل أن يصل إلى المدينة بمرحلتين أو 3 مراحل، يعني قرابة 100 كيلو. تخيل يخرجون من نيسابور قرابة 100 كيلو لاستقباله، وبالغوا في إكرامه، وهذا الإكرام كله بعد الله سبحانه وتعالى بسبب من؟ محمد الإمام العظيم محمد ابن يحيى الهذلي، هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي كان يمدح البخاري رحمة الله عليه، هو الذي حثهم على ذلك. ومن روعة الاستقبال قرر البخاري رحمة الله عليه البقاء في نيسابور، واشترى فيها دارا ومكث فيها، وكان العلماء علماء نيسابور وطلبة العلم يأتون إلى البخاري للسماع، وكان حتى من تواضع الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، من تواضعه كان هو أيضا يحث ويحض طلبة العلم الذين يأتونه على الذهاب أيضا البخاري والسماع منه، مع أن محمد بن يحيى الزهلي كان رأسا متبوعا مطاعا، ليس فقط في نيسابور، في كل خراسان كان الناس يطيعون محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه أكثر مما يطيعون الخليفة والوالي. كان الذهلي رحمة الله عليه متواضعا جدا، بل كان هو يمشي خلف البخاري الذي هو صغير بالنسبة له، لكنه كان متواضعا رحمة الله عليه، فكان يمشي خلف البخاري في الجنازة يسأله في الجنازة يسأله عن الأسماء والكنى والعلل، والبخاري يمر فيها مثل السهم من شدة حفظه رحمة الله عليه. حين نقول الإمام محمد بن يحيى الذهلي، يعني يجب أن تعي من هو محمد بن يحيى الذهلي. يقول عنه الذهبي: الإمام العلامة الحافظ البارع شيخ الإسلام وعالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان. يعني كان يسمى بالزهري لأنه جمع علم الزهري. كانت له، يقول العلماء، كانت له جلالة عجيبة بنيسابور، من نوع جلالة الإمام أحمد في بغداد، ومن نوع جلالة الإمام مالك في المدينة. يعني روى، يكفيك أن تعرف أنه روى عن سعيد بن منصور، أبو زرعة، أبو حاتم، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، ابن خزيمة، مسلم، البخاري نفسه قبل أن يحدث يعني بينهما ما حدث. الإمام أحمد بن حنبل كان حين يأتيه الشخص ويقول له: من أين أتيت؟ يقول: من نيسابور. فيقول أبو عبد الله محمد بن يحيى له مجلس؟ يقول: نعم. قال: لو أنه عندنا لجعلناه إماما في الحديث. يعني حتى العلماء كانوا يقولون: الحديث الذي لا يعرفه محمد بن يحيى الذهلي لا يعبا به. فماذا حدث بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي وبين الإمام البخاري؟ البخاري رحمة الله عليه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وكان يقول: القرآن كلام الله، لكن لفظي بالقرآن مخلوق. كلام في الحقيقة وجيه جدا، لكن الإمام محمد بن يحيى الذهلي رفض هذا القول. لماذا؟ لأنه رأى فيه فتحا لباب شر. يعني كأنه يقول: للتو قد خرجنا من هذه الفتنة العظيمة التي جلد فيها العلماء وسجنوا وعذبوا، لماذا تفتح هذا الباب؟ لفظي ولا مو، أغلق هذا الباب تماما. فغضب ونهى عن ذلك. البخاري لم يستمع لهذا الكلام، يعني أصر على قوله. فماذا كان من الإمام الذهلي إلا أن قال: اسألوا البخاري، امتحنوه في مجلسه، هل يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فجاء رجل وقال له: يا أبا عبد الله، ماذا تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجب. عاد الرجل السؤال مرة أخرى، فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. طبعا هو يثبت يعني في كتابه أفعال العباد، يعني يثبت خلق أفعال العباد، يثبت بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. بعد هذه الحادثة ماذا قال الذهلي؟ منع التلامذة من الحضور لمجلس البخاري. طبعا بعض الناس، يعني بعض المعاصرين، يعني يقول بأن الإمام الذهلي حسد البخاري، كيف يحسده وهو الذي كان يدعو طلبته إلى الحضور للبخاري، وهو الذي يعني كان السبب بعد الله سبحانه وتعالى في كل هذه الشهرة للبخاري في نيسابور. لكن هذا هو الرأي الذي تبناه الذهلي، هو نفسه تبناه الإمام أحمد. فالمسألة علمية صرفة، بغض النظر سواء كان قول الإمام أحمد والذهلي هو الصواب أو قول البخاري هو الصواب، كان في هناك تشنج كبير بسبب ظروفهم في ذلك الوقت، بسبب الفتنة العظيمة. يعني الإمام أحمد والإمام الذهلي كانوا يقولان يعني: نحن للتو قد خرجنا من فتنة عمياء جلد فيها الصالحون والعلماء وسجنوا وعذبوا ومات بعضهم، ثم تأتي وتقول مثل هذا الكلام وتفتح بابا جديدا من أبواب الشر. هما رأيا باب شر. البخاري يرى العكس، يرى بأن بالعكس إغلاق باب الشر هو أن نقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، حتى نغلق هذه الظنون الفاسدة لدى البعض. القصد كان هناك تشنج شديد، فالإمام الذهلي قال من قال باللفظ، يعني من قال قولي بالقرآن بلفظي بالقرآن مخلوق لا يحل له أن يحضر مجلسنا. وكان في هذا المجلس وقت مجلس الإمام الذهلي كان الإمام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة، فالاثنان شوف انظر إلى اعترض على هذا القرار، قرار الإمام الذهلي اعترض على هذا القرار وقام من المجلس، الاثنان قام من مجلس الذهلي. فأبو زرعة، أبو زرعة كان يقول البخاري متروك الحديث، يا رجل رحمة الله على الجميع، البخاري يعني أقوى في الحديث من أبي زرعة نفسه. يعني كيف تقول عن البخاري متروك الحديث؟ لكن حتى أنا لماذا أقول لك ابن حبيب هذه القصص؟ لتدرك أن الموضوع ليس فقط مقتصرا على أبي حنيفة، كانت أحيانا هذه المشادات تحدث بين العلماء رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، يجب أن نتعامل معها بهدوء. لذلك أبو زرعة كان يقول لو دار للإمام مسلم، يعني كان يعني أخذ على الإمام مسلم حين قام من مجلس الذهلي، أنت خسرت، الإمام الذهلي عنده الكثير من الحديث، لماذا تخسر؟ لماذا تقوم من مجلس؟ بسبب قال لو دار الذهلي لصار رجلا، يعني مثل ما احنا نقول لو كان لو فعل هذا الشيء لكان رجلا، يعني كون رجل وفعل هذا الشيء، يعني هذا المقصود، مقصود لكمل، يعني لو داريته لماذا حرمت نفسك من هذا؟ الإمام مسلم لا، كان يرى أن لا، هذا من باب المستاقية، أنت تقول أن هالكلام لا أنا أقوم، يعني الناس يختلفون في القصد إيش. بعد ذلك الإمام الذهلي قال لا يساكنني هذا الرجل في هذا البلد، يقصد البخاري، وفعلا أخذ الناس يتعرضون للبخاري في الطريق. هذا أكبر دليل على أن الذهلي هو سبب شهرة البخاري رحمة الله عليه في نيسابور، لأن لو كان الناس فعلا متأثرين بالبخاري لم يتركوا البخاري ويسمعوا كلام الذهلي بهذه السهولة. الذهلي مجرد كلمة من الذهلي الناس تركوا البخاري، تركوه تماما، بل بعض السفهاء كان يتعرض للبخاري ويذيب القول والفعل. كيف تخالف الإمام الذهلي رحمة الله على الجميع؟ مما اضطر البخاري في النهاية اضطر إلى أن يخرج من نيسابور. حتى عندما خرج من نيسابور وذهب إلى مرو، كذلك الناس، لأن الناس هناك يعظمون الذهلي رحمة الله عليه، فكذلك كانوا يتكلمون فيه، لا تتكلم في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. فعانى حتى أنه دعا بأن يقبض الله روحه من شدة الفتنة التي مر بها، وقبض الله روحه سبحانه وتعالى رحمة الله عليه. القصد ماذا؟ القصد أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان ليكفر عنه خطيئته ويرفع درجته ويزيد من حسناته، وهذا باب عظيم جدا لا ينتهي، عندي الكثير من القصص. لذلك هذه الخلافات بين العلماء نتعامل معها كما تعاملنا مع الخلافات بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط. الخلافات التي حدثت بين الصحابة يا أبنائي كيف تعاملنا معها؟ نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني. مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. ترى كلمة عظيمة جدا، يعني إن حدثت إن مرضت العين لا تمسها. كل أطباء العيون يقول إياك ومس العين، لأنك إن مسست العين ازداد التهاب العين، فلا تمس العين. كذلك هذه الطعونات أو هذه الخلافات بين الصحابة اترك مسها، يعني لا تحاول أن تكون قاضيا. كذلك الخلافات بين العلماء لا تحاول أن تكون قاضيا، تقبل طعن هذا في هذا، اترك مسها، دائما وجهها بالتوجيه الصحيح، وجهها بالتوجيه الصحيح. الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد أن قيل له ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية، قال ما أقول فيهما إلا الحسنى. أنا مو قاضي، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسب الجميع، لكن لا أقول فيهما إلا الحسنى. هذا امتثال لقول الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ابن تيمية رحمة الله عليه كذلك يقول فيما شجر بين الصحابة، يقول ويمسكون عما شجر بين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير من وجهه عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. وفي النهاية بعد كلام ابن تيمية أنا لست قاضيا ولا أدرك تفاصيل الموضوع، ماذا أستفيد من هذه الخلافات؟ أن هذه الخلافات إذا حدثت بين الصحابة فكيف بنا نحن؟ فلنحذر، فهم خير منا ومع هذا زلت أقدامهم. لكن المشكلة أننا نزل في اليوم 1000 مرة ولا نرى، لا نرى، نرى أنفسنا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المصيبة. أو نظن بأننا خير من هؤلاء العلماء؟ لا يا ابني، إياك أن تظن نفسك خير من هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء هذه الزلات كانت نادرة في حياتهم. المطلوب مني ليس أن أتعامل مع هذه الزلات وكأني قاضي، لا، وكأني تلميذ أستفيد من أخطاء من هم أنجب مني، من هم أذكى مني، من هم أعلم مني، من هم أتقى مني. هذا هو موقف المسلم المؤمن الحق الذي يتبع المنهج القرآني وليس المنهج الذبابي. نكتفي بهذا القدر، وسنكمل في هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.